إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: اللغة العربية وسيلة لفهم الشريعة الإسلامية. أيها الناس، اتقوا ربكم واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، وسيروا على منهج القرآن، واهتدوا بهدي السنة، تسعدوا وتفلحوا وينصركم الله في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم، وهو أحسن الكتب، فيه الهدى والنور، واختار له اللغة العربية، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس باللغة العربية، كما اعتنى الصحابة باللغة العربية لأهميتها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل والدين والمروءة والأخلاق. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يضرب ولده أو خادمه إذا ألحن، إذا لحن، أي إذا كسر شيئا من اللغة العربية. كل ذلك لتبقى هذه اللغة الجميلة سليمة وطريقا للفهم الصحيح للإسلام. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على اللغة العربية، تفهموا دينكم فهما صحيحا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى جعل اللغة العربية هي لغة القرآن لفضلها وشرفها وعظمتها. فاعرفوا لهذه اللغة الجميلة مكانتها، واعتنوا بها، فإن تعلمها واجب على كل مسلم، ليفهم المسلم دينه ويعبد بها ربه. إن اللغة العربية كانت قبل الإسلام لغة قوم وهم العرب، لكن لما جاء الإسلام أصبحت لغة دين، فتحولت من لغة قومية إلى لغة عالمية. لماذا؟ لأن الإسلام لم يجئ للعرب فقط، بل جاء لجميع العالمين، كما قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال. أعطيت جوامع الكلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام القليل وفيه معاني كثيرة. ونصرت بالرعب، أي أن أعداء المسلمين يخافون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ يتجهز للحرب. وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. في الماضي كان الناس لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، أما نحن المسلمون فنصلي في كل مكان. ثم قال: وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم والترمذي. عباد الله، علينا أن نعتني بهذه اللغة الجميلة، هذه اللغة السلسة السليمة، ولكن لكي نعتني بها فعلينا بالوصايا الآتية. أولا، علينا بالنية الصالحة في تعلمها. أنت أيها المسلم لماذا تتعلم اللغة العربية وتحرص عليها؟ تريد الأجر، لأن هذا طريق لفهم الدين، لفهم القرآن والسنة. ثانيا، علينا أن نعرف فضلها وأنها سهلة مع غناها وسعتها. بعض الناس يقول أصعب لغة في العالم هي اللغة العربية. ألا كذبوا؟ هؤلاء هم الأعداء الذين ينشرون مثل هذه الإشاعات. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إذن ما دام أن الشريعة الإسلامية سهلة فلغة الشريعة الإسلامية سهلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بعثت بالحنيفية السمحة. ثالثا، علينا أن نتذكر خطورة الجهل باللغة العربية. أتعلمون يا عباد الله أن من أسباب الانحراف في العقيدة، ومن أسباب الانحراف في الدين، ومن أسباب الوقوع في البدع الجهل باللغة العربية، كما فعل الباطنية الذين فسروا كلمات من القرآن والسنة فسروها بغير اللغة العربية فأرادوا أن يضلوا الناس. إذن حذاري من الجهل باللغة العربية. رابعا، علينا أن نبذل الوقت في تعلمها وأن نصبر على تعلمها. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقه. رواه الدارقطني، وهو حديث حسن. خامسا، على العلماء ومدرسي اللغة العربية أن يسهلوها للناس، خاصة في هذا العصر، بأساليب سهلة ميسرة محببة. سادسا، علينا أن ندرب ألسنتنا عليها وأن نكتب بها حتى في المواد العلمية، في المواد العلمية وفي اللافتات، وإنه مما يسلف له أنك ترى بعض الدكاكين لوحات عليها لا تجد حرفا باللغة العربية. هذا خطأ كبير. لماذا تكتب باللغة الأجنبية وأنت في بلد عربي، في بلد مسلم؟ إن كان ولا بد هناك سياح مثلا، فاكتب باللغة العربية وتحتها باللغة الأجنبية في بعض الأماكن. أما تدخل إلى دكان لا ترى إلا اللغة الأجنبية فهذا خطأ كبير. سابعاً، علينا أن نجتنب الكلمات الأجنبية قدر الاستطاعة. هناك بعض الكلمات لا بد أن تقولها بالكلام الأجنبي، لكن علينا أن نجتهد حتى نتكلم باللغة العربية. ثامناً، علينا أن نحذر من أعدائها. أعداؤها كثر من الداخل والخارج، فلا نساعدهم نحن بالكلام في العرب. بعض الناس إلى اليوم العرب معوجين، العرب العربي كحل الرأس، العربي ما يفهمش، العربي لماذا؟ قل هذا خطأ من فلان، لا تقل العرب. اللغة العربية إنها محاربة من أعدائها. تاسعاً، علينا أن نكثر من قراءة القرآن الكريم، لكن بأحكام التجويد، فهذا يسهل على ألسنتنا أن تتعود على لغة القرآن الجميلة. عاشراً، على العلماء وطلاب العلم أن يترجموا الأشياء الجديدة، يترجموها إلى اللغة العربية حتى نستغني بهذه اللغة الجميلة عن اللغات الأخرى. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام لم يأتي لمحاربة اللغات الأخرى. لا مانع من أن يتعلم المسلم لغة أجنبية غير اللغة العربية، لكن يتعلمها للحاجة ولا يعجب بها. استعملها للحاجة، معلش للحاجة، ولكن لا تعجب بها ولا تتكلم بها بنية أنك تظهر بلغة متقدم متطور. لا، تكلم بها للحاجة، وبشرط ألا تزاحم اللغة العربية. هناك بعض الناس يفكر باللغة الفرنسية ويحاول يتكلم باللغة العربية فيخلط ويجلط. لا، عليك أن تؤسس نفسك على اللغة العربية، ثم بعد ذلك إذا أردت للحاجة أن تتعلم لغة أجنبية لا مانع، عند ذلك ستصير تتحكم بلغتك العربية في اللغة الأجنبية، ولا مانع من استعمال اللغة الأجنبية في الدعوة إلى الله للحاجة. لكن مثلاً أتيت إلى قوم لا يفهمون اللغة العربية فدعوتهم إلى الإسلام، تستعمل لغتهم إن كنت تعرفها، ولكن حاول القرآن تقرأه باللغة العربية، الأحاديث باللغة العربية، ثم تترجم إلى اللغة الأجنبية. لماذا نفعل هذا يا عباد الله؟ حتى نفهم الإسلام فهماً صحيحاً. من أراد أن يفهم الإسلام بغير اللغة العربية فهو واقع في خطأ كبير. وأنا ألاحظ خاصة في الفيسبوك أن كثيراً من الشباب يكتبون فيكسرون اللغة العربية. يا أخي، قبل أن تكتب أو بعد أن تكتب، اعرض كتابتك على إنسان يعرف اللغة العربية حتى يصحح لك الأخطاء. إن اللغة العربية طريق لفهم الشريعة الإسلامية، فعلينا بالعناية بها. بارك الله فيكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم أنزل علينا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والربا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك بالمنافقين ومن يتعاونون معهم من الكافرين لضرب الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.